الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد فرغنا من الحديث عن علو الرب جل وعلا على خلقه، ومسألة العرش واستواء الرب جل وعلا على عرشه ونحو ذلك من المسائل. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن أصل الصفات، عن أصل صفات الباري جل وعلا. قال رحمه الله: والله تبارك سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قبل الحديث عن هذه الصفات التي ذكرها المصنف تفصيلا، نشرع في تقرير جملة من القواعد المتعلقة بباب الأسماء والصفات، وهو باب عظيم، إذ هو متعلق بالتوحيد. لا توحيد لمن لم يوحد ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ولا توحيد لمن لم يعرف ربه جل وعلا بصفاته كما عرفنا سبحانه نفسه، وكما عرفنا إياه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما عرفه سلف الأمة رضوان الله عليهم. فنعرض لجملة من القواعد التي نفهم بها هذا الباب العظيم، ثم بعد ذلك نأتي على الصفات التي ذكرها المصنف إن شاء الله صفة صفة ونتحدث عنها. لكن قبل ذلك نقرر جملة من القواعد العظام. القاعدة الأولى: إثبات الصفات من التوحيد، ولا يصح التوحيد إلا بإثبات الصفات. إثبات صفات الباري جل وعلا من توحيده سبحانه وتعالى، ولا يثبت التوحيد ولا يصح إلا بإثبات الصفات. وذلك أن توحيد الله عز وجل ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو أن توحد الله عز وجل وتعتقد أنه الخالق الرازق المدبر لهذا الخلق العظيم، وأن القسم الثاني هو توحيد الألوهية، وهو أن تعتقد انفراد الرب جل وعلا باستحقاق العبادة، فلا أحد يستحق العبادة سواه، وتعتقد أن من صرف العبادة لغيره جل وعلا لم يكن مسلما بحال وكان كافرا. والقسم الثالث هو أن توحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فتثبت له ما أثبته لنفسه جل وعلا، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الأقسام الثلاثة وردت في آيات كثيرة، ورد بيانها في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، ويوجد آية في القرآن ذكرت أقسام التوحيد الثلاثة. يوجد آية في كتاب الله عز وجل جاء فيها أقسام التوحيد الثلاثة. قال سبحانه وتعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات. وقوله جل وعلا هنا هل تعلم له سميا، معناه لا تعلم له سميا، وإنما أتي بالنفي بصيغة الاستفهام، وهو أبلغ في النفي، وهو أبلغ في النفي، لأنه مشرب بالتحدي، لأن النفي بصيغة الاستفهام يدل على التحدي. هل تعلم له سميا، أي لا تعلم له سميا، ويوجد تحد أن تعلم لله عز وجل سميا. فإثبات صفات الباري جل وعلا متعلق بالتوحيد، لا توحيد لمن لم يثبت صفات الباري جل وعلا، لا توحيد لمن لم يعرف ربه بصفاته، وذلك أن العبادة فرع المعرفة، العبادة فرع المعرفة، من لم يعرف ربه لا يمكنه أن يعبده، ولو كان قد اجتهد في العبادة ما اجتهد، إذا لم يعرف ربه كانت عبادته مصروفة لشيء آخر لغير الرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ذلكم الله ربكم، الرب جل وعلا الموصوف بما جاء ذكره قبل هذا هو ربكم، هو ربكم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فالرب الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام والذي استوى على العرش هو ربكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه. فإن عبدتم آخر لم يستوي على العرش، أو عبدتم من تعتقدون أنه لم يستوي على العرش ولم يكن عاليا على خلقه، فحينئذ كانت العبادة مصروفة لغيره جل وعلا. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، تعلمون أنه أي الدجال أعور وأن الله ليس بأعور. فحينئذ ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الدجال الذي يزعم الربوبية وبين الرب جل وعلا بالصفة، ميز بينهما بالصفة. قال ابن بطة في الإبانة الكبرى قال وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. سيقرر ابن بطة هنا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قال أحدها أن يعتقد العبد آنيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، هذا توحيد الربوبية، أن يعتقد آنيته أي أن يعتقد ذاته وأن يعتقد أنه الخالق الرازق المدبر. قال ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، وهذا توحيد الألوهية، أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. والثالث أن يعتقد موصوفا، عفوا، والثالث أن يعتقده موصوفا، أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقربه ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاث والإيمان بها. إذن هذا التقسيم شرعي، لأن مدلوله الاستقراء لأدلة الشريعة. هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ليس تقسيما اجتهاديا كما يقوله بعض من لا خبرة له بمسائل المعتقد، بعض من لا خبرة له ولا علم له ولا ممارسة له لقضايا المعتقد، يظن أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو تقسيم اجتهادي، هو تقسيم اجتهادي، فحينئذ يجوز أن يرد. والحال أنه ليس كذلك، هو تقسيم شرعي دليله الاستقراء والتتبع التام لأدلة الشريعة. انظر هنا، قال ابن بطة، قال ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاث، أي في هذه الأقسام الثلاث، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان بها. قال ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاث والإيمان بها، فحينئذ كان التقسيم شرعيا، لأن الله عز وجل هو الذي دعانا إلى اعتقاد هذه الأقسام الثلاث، إلى توحيده بهذه الأقسام الثلاث، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. توحده في ربوبيته فتعتقد أنه الخالق الرازق المدبر، وتوحده في ألوهيته فتفرده باستحقاق العبادة ولا تصرف العبادة لغيره، وتعتقد كفر من صرف شيئا من العبادة لسواه. وتوحده في أسمائه وصفاته فتثبت له ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. جاء في العلو للعلي العظيم عن المزني يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. قلت: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. انظر، هذا كلام المزني يؤكد القاعدة التي قررناها، الإيمان بالصفات من التوحيد، ولا يصح لأحد توحيد حتى يثبت الصفات، إثبات الصفات من التوحيد، ولا يصح التوحيد إلا بإثبات الصفات، من جحد الصفات لم يكن موحدا بحال من الأحوال. قال: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. قلت: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. قال عثمان بن سعيد الدارمي في النقض على المريسي، قال: والعجب من المريسي صاحب هذا المذهب أنه يدعي توحيد الله بمثل هذا المذهب وما أشبهه، وقد عطل جميع صفات الواحد الأحد، فادعى في قياس مذهبه أن واجده الذي يوحده إله مجدع منقوص مشوه مثبج مقصوص، لا تتم وحدانيته إلا بمخلوق، ولا يستغني عن مخلوق من الكلام والعلم والاسم. ويلك، إنما الموحد الصادق في توحيده الذي يوحد الله بكماله وبجميع صفاته في علمه وكلامه وقبضه وبسطه وهبوطه وارتفاعه الغني عن جميع خلقه بجميع صفاته من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم والكلام والقدرة والمشيئة والسلطان، القابض الباسط المعز المذل الحي القيوم الفعال لما يشاء. هذا إلى التوحيد أقرب من هذا الذي يوحد إلها مخدجا منقوصا مقصوصا، لو كان عبدا على هذه الصفة لم يكن يساوي تمرتين، فكيف يكون مثله إلها للعالمين؟ تعالى الله عن هذه الصفة. وقال محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية، قال هذه الرسالة مثبتة في الدرر السنية المجلد الأول الصفحة 12 بعد 100، قال: والمتكلمون ممن يدعي الإسلام لكن أضلهم الله عن معرفة الإله، فذكر عن الأشعري ومن تبعه أنه القادر وأن الألوهية هي القدرة،

هي من المسائل المحكمة لا المتشابهة، ومن المسائل الإجماعية لا الخلافية. فقاعدة الأسماء والصفات وإثبات صفات الباري جل وعلا وتوحيده بصفاته هو من المسائل القطعية ومن الأبواب الإجماعية في دين الله تعالى. وكيف لا يكون كذلك وهو أصل في توحيده جل وعلا، وهو أصل في توحيده جل وعلا. أقول هذا لأن كثيرا ممن لا خبرة له بقضايا المعتقد يذكر باب الأسماء والصفات في القضايا المتشابهة وفي القضايا التي قد يجوز فيها الاجتهاد وفي القضايا التي قد يعذر فيها المخالف المجتهد، وكل هذا باطل لا شك في بطلانه. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. انظر هنا قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام بالمصدر. والمؤكدات في لسان العرب يستحيل حملها على غير ظاهرها، وهذا حتى أئمة الأشاعرة عندما يكتبون في البلاغة وفي علوم اللغة يقررون هذا. أئمة الأشاعرة أنفسهم، السيوطي عندما يكتب في البلاغة يقرر أن ما أكد بالمصدر لا يمكن أن يحمل على المجاز، فحينئذ لزم حمله على ظاهره. وكذلك سائر الأسماء والصفات تراها في كتاب الله عز وجل ظاهرة بينة مؤكدة يستحيل حملها على المجاز. وكذلك أيضا لم يظهر قول ولا حرف واحد عن سلف الأمة في حمل آيات الصفات وأحاديث الصفات على المجاز، ولم يظهر عنهم أنهم حرفوها عن ظواهرها ولا أنهم صرفوها عن ظواهرها، فدل كذلك أن القضية قضية إجماعية لا خلاف فيها البتة. قال أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأصحاب الحديث، قال: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق، تأمل في كلام السمعاني، هذا كلام نفيس. قال: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا كلام أبي المظفر السمعاني كلام نفيس. من مارس القراءة في كتب السلف ومن مارس القراءة في رسائل العقائد عند السلف علم صدق ما ذكره السمعاني هاهنا، وعلم يقينا أن ما يذكره السمعاني هنا صواب لا شك فيه. اقرأ إن شئت مثلا كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر الذي جمعه شيخنا الشيخ عادل آل حمدان، اقرأ رسائل السلف في معتقدهم كأنهم نسخوها عن بعضهم مع اختلاف أزمنتهم وتباعد أقطارهم، وبعضهم يعيش في الزمن الواحد لكن بينهم مفاوز وقفار، لم يلقى بعضهم بعضا، لكنك تراهم تتحد كلمتهم في إثبات العقيدة، لأنهم أخذوا من مشكات واحدة. وهذا دليل على صوابهم ودليل على كونهم على الحق، وهذا من الأدلة القوية على كونهم على الحق. قال أبو المظفر: قال: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا،

وأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بالأشياء، وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية، بصفاته التامة لم يزل عالما ناطقا سميعا بصيرا حيا حليما، قد علم ما يكون قبل أن يكون، وأنه قدر المقادير قبل خلق الأشياء. ومجمعون على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم السلام، وعلى تقديم الشيخين، وعلى أن العشرة في الجنة جزما وحتما لا شك فيه، ومجمعون على الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستغفار لهم ولأزواجه وأولاده وأهل بيته، والكف عن ذكرهم إلا بخير، والإمساك وترك النظر فيما شجر بينهم. فهذا وأشباهه مما يطول شرحه، لم يزل الناس مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا مجمعون عليه في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، يرويه العلماء رواة الآثار وأصحاب الأخبار، ويعرفه الأدباء والعقلاء، ويجمع على الإقرار به الرجال والنسوان والشيب والشبان والأحداث والصبيان في الحاضرة والبادية والعرب والعجم، لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع مع الناس فيه إلا رجل خبيث زائغ مبتدع محقور مهدد جور مدحور، يهجره العلماء ويقطعه العقلاء، إن مرض لم يعودوه وإن مات لم يشهدوه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فانظر وتأمل وتبصر في كون قواعد الأسماء والصفات وباب الأسماء والصفات باب محكم قطعي مجمع عليه من أهل العلم من سلف الأمة، فمن جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان لا يختلف فيه الناس البتة، لا يختلف فيه الناس البتة. وكيف يختلف الناس في أصل من أصول التوحيد؟ كيف يختلف الناس في أصل من أصول التوحيد؟ القاعدة الثالثة التي لازمك أن تتبينها في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات، أن طريقة أهل السنة هي إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة على معانيها الحقيقية من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طريقة أهل السنة إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة على معانيها الحقيقية من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فما ورد في الكتاب والسنة من الصفات أثبتوه على ظاهر معناه وعلى حقيقة معناه، من غير أن يحرفوه عن ظاهر معناه، ومن غير أن يعطلوا المعنى، ومن غير أن يكيفوا، فلا يقولوا كيف، لا يسألون عن الكيفية، ومن غير أن يمثلوا، فلا يقولون مثلا سمع كسمع أو بصر كبصر، يثبتون البصر على حقيقته دون أن يشبهوه ببصر غيره، دون أن يمثلوا ببصر غيره من المخلوقات. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تقرر لك قاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات. قوله ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي للمحذورين المذكورين في القاعدة من غير تكييف ولا تمثيل. وهو السميع البصير، هذا فيه الإثبات وفيه نفي للمحذورين المذكورين في القاعدة من غير تحريف ولا تعطيل. ليس كمثله شيء، هذا نفي للتكييف والتمثيل. وهو السميع البصير، هذا نفي للتحريف والتعطيل. إذ قوله ليس كمثله شيء، هذا ورد فيه النفي عن المثيل، وهذا يستلزم قصورنا عن فهم الكيفية، إذ لم يرد وصف الكيفية في الكتاب ولا في السنة. وقولنا بلا كيف سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في القواعد. قولنا من غير تكييف ليس معناه أن الصفة لا كيفية لها، الصفة لا شك أن لها كيفية، لكن هذه الكيفية بل كيفيات الصفات لم يرد لنا وصفها، فحينئذ نكف

وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما نقلته العلماء ورواه الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام والسنن والآثار، ولا يقال فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ولا لم، ولا يقال فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ولا لم، بل يتبعون ولا يبتدعون، ويسلمون ولا يعارضون، ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فحينئذ القاعدة التي تلزمها وتعض عليها بناجذيك وتسير عليها في صفات الباري جل وعلا هو إثباتك لما أثبته الرب جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتستحضر دائما قول الرب جل وعلا الذي يضبط لك هذه القاعدة العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك تدرك أن ورود هذه الأسماء وورود هذه الصفات هو على معانيها الحقيقية وليس من باب المجاز بحال. من أجل هذا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف في مواضع كثيرة أكد الصفة بالإشارة بالمحسوس للصفة تحقيقا للإثبات. تنبه لهذا، ثبت تأكيد هذه القاعدة بالإشارة بالمحسوس، يشير النبي صلى الله عليه وسلم بيده أو بأصابعه أو إلى عينه وأذنه حال الكلام عن على يد الرب جل وعلا أو على أصابع الرب جل وعلا أو على عين الرب جل وعلا أو على سمع الرب جل وعلا وبصره. وليس هذا من التشبيه وإنما هو من باب تأكيد الإثبات وتحقيقه، هو من باب تأكيد الإثبات وتحقيقه. جاء في مسند الإمام أحمد قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. الرب جل وعلا تجلى للجبل أي أظهر للجبل طرف الخنصر. قال أبي أرناه معاذ فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه؟ معنى غضب معاذ غضبا شديدا لما أنكر حميد الطويل، وكأن الحديث فحش في نفسه فأنكر عليه معاذ بن معاذ العنبري ذلك وقال هذا يحدث به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكره أنت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكان هذا الحبر يشير إلى أصابعه بيده كما جاء في الرواية، وكان رواة الحديث من بعده يشيرون إلى أصابعهم. في سنن الترمذي عن ابن عباس قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي حدثنا، فقال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرض على ذه، أي كان يشير إلى أصبعه، ذه اسم إشارة، على ذه والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه

أو ولذلك لا يقبل الخطأ ها هنا، لا يقبل الخطأ ها هنا، لأنه لا يسمح لك أن تجتهد حتى تخطئ بعدها. قال عثمان بن سعيد في النقض على المريسي: وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الرب، فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا وتسمع في أذاننا، فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون؟ قال ابن منده في كتاب التوحيد: وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا، نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس ولا تأويل على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونجهل من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر صحابي حضر التنزيل، ونجهل من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر صحابي حضر التنزيل. وقال أيضا أي ابن منده في كتاب التوحيد: ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند، ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند، في هذا الباب لا يقبل الاجتهاد، ولذلك لا يقبل الخطأ، لا يقبل الخطأ. إذا أخطأت كنت كالمعاند سواء بسواء، لأنك ابتداء لم يسمح لك أن تجتهد، وإنما تتبع السلف وتريح نفسك. قال أبو المظفر السمعاني في الانتصال لأصحاب الحديث: إن الحوادث للناس والفتاوى في المعاملات ليس لها حصر ولا نهاية، وبالناس إليها حاجة عامة، فلو لم يجز الاجتهاد في الفروع وطلب الأشبه بالنظر والاعتبار ورد المسكوت عنه إلى المنصوص عليه بالأقيسة لتعطلت الأحكام وفسدت على الناس أمورهم والتبس أمر المعاملات على الناس، ولا بد للعامي من مفت، فإذا لم يجد حكم الحادثة في الكتاب والسنة فلا بد من الرجوع إلى المستنبطات منهما، فوسع الله هذا الأمر على هذه الأمة وجوز الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول لهذا النوع من الضرورة، أي في مسائل الفروع، والآن سيتحدث عن مسائل الأصول. قال: ومثل هذا لا يوجد في المعتقدات، لأنها محصورة محدودة قد وردت النصوص فيها من الكتاب والسنة. انظر مسائل الفروع التي تحدث وتتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، هذه تحدث على الناس ويجيئهم فيها النوازل، ولذلك احتجنا إلى أن يجتهد أهل العلم فيها وأن يردوها إلى أن يردوا هذه الفروع إلى أصولها التي وردت فيها النصوص. أما المعتقدات لا يوجد نوازل تحدث لنا عقيدة، لا يوجد نوازل تحدث لنا عقيدة، العقيدة محكمة بينة واضحة، بينها الرب جل وعلا في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، واعتقدها الصحابة وبلغوها لمن بعدهم، ومن بعدهم أخذها عنهم وتلقاها أهل العلم بالقبول وبلغوها من بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال أبو المظفر: قال: ومثل هذا لا يوجد في المعتقدات، لأنها محصورة محدودة قد وردت النصوص فيها من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى أمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد عليها ولا نقصان عنها، وقد أكملها بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان قد أكمله وأتمه، وهذا المسلم قد اعتقده وسكن إليه ووجد قرار القلب عليه، فبماذا يحتاج إلى الرجوع إلى دلائل العقل وقضاياه؟ والله أغناه عنه بفضله وجعل له المندوحة عنه، ولم يدخل في أمر يدخل عليه منه الشبهة والإشكالات ويوقعه في المهالك والورطات. وهل زاغ من زاغ وهلك من هلك وألحد من ألحد إلا بالرجوع إلى الخواطر والمعقولات واتباع الآراء في قديم الدهر وحديثه؟ وهل نجا من نجا إلا باتباع سنن المرسلين والأئمة الهادية من الأسلاف المتقدمين؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الدرس، ونواصل في درس آخر هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.